بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. رابع عشر ضبط الاختصار والاجتهاد في تجويده لا ليكون مختصرا فحسب بل ليطمح في أن يكون في معنى الشرح للمحرر. نعم، ولذلك اختزله في الاصطلاح. الاصطلاح اختصار واختزال لكلام كثير على مسائل المحرر بل مسائل المذهب. نعم. أما عن بيان اصطلاحاته الدقيقة فقد أبان عنها بقوله بيان مراتب الخلاف في جميع الحالات، فحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال، فإن قوي الخلاف قلت الأظهر. هذا سيأتي إن شاء الله استيعابه في شرح المحل، سنأتي عليه إن شاء الله. فإن قوي الخلاف قلت الأظهر وإلا فالمشهور، وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه، فإن قوي الخلاف قلت الأصح وإلا فالصحيح، وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق، وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج، وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه أو القديم أو في قول قديم فالجديد خلافه، وحيث أقول وقيل كذا فهو وجه ضعيف والصحيح أو الأصح خلافه، وحيث أقول وفي قول كذا فالراجح خلافه. هذه تعتبر مقدمة أم مقدمة؟ هذه مقدمة. مقدمة لأنه ابتدأها قبل أن يصنف الكتاب. هذه مقدمة أم مقدمة؟ مقدمة. هذه مقدمة شرط. مقدمة. فالمقدمة مقدمة علم. هذه مقدمة علم. هذه مقدمة ذكر فيها شرطه واصطلاحه. نعم. هذا وليس ثمة ما أزيد على هذا، فإني قد بيّنت كل مصطلح حيث مر في الشرح، فجعلته في الهامش ووضحت المراد مما ستطالعه في ثنايا التحقيق، فلا طائل من إعادتها هنا والله الموفق. وإن كان من شيء تحسن إضافته فهو ما ذكره القليوبي في حاشيته عند ذكره لمصطلحات النووي. سنأتي إن شاء الله على ذكر مراتب المحشين والشارحين في بيان اصطلاح النووي صوابا وخطأ وسهوا وغفلة إن شاء الله. عند ذكره لمصطلحات النووي في المنهاج فكلامه فيه نفاسة آثرت ألا أدعه لتعم الإفادة وتحصل من خلال الإعادة، حيث قال رحمه الله: بيان القولين أنها عبارات يعلم منها أن الخلاف أقوال للإمام. يعني على عجالة الآن، لما يقول قول هو قول الإمام، يعني نص المذهب، نصيح المذهب، عبروا عنه بالأقوال عند التقابل، عند التقابل. لا تقول تعارض، يعني التعارض هو أحد أشكال التقابل. وهل هل أقوال الإمام كلها متعارضة؟ لا. لكن هي عند التقابل، إما تنوع اختلاف أو تنوع تضاد، ولو كان المدرك واحد أو المأخذ واحد، وسنأتي عليه إن شاء الله. نعم. الأقوال هي أقوال الإمام أو أوجه لأصحابه أو مركب منهما. الأوجه هي أحكام أصحاب الوجوه، وأصحاب الوجوه هؤلاء مجتهدي المذهب، يسموه مجتهدو المذهب، الذين يخرجون من قول الإمام أو أصله. شو يخرجون؟ من قوله أو أصله حكم فرع لم يتكلم فيه صراحة، وربما ينعكس باتجاهين فتصبح أربعة، وسنأتي عليه إن شاء الله. يعني هذا على عجالة، ولا هو شرحه له موضع. وحاصل ما ذكره إحدى عشر صيغة، وهي الأظهر والمشهور والقديم والجديد وفي قول وفي قول قديم والأصح والصحيح وقيل والنص والمذهب، فالستة الأول للأقوال وإن لم توجد السادسة منها في كلامه، والثلاثة بعدها للأوجه، والعاشرة للمركب منهما يقينا، والأخيرة محتملة للثلاثة. سنأتي عليه. المطلب الرابع التعريف بأهم شروحه. لما برز هذا الكتاب وظهر شأنه وتلقته الأئمة بالقبول الحسن، تسابق الطلاب على دراسته وحفظه، حتى صار من يحفظه يسمى المنهاجي نسبة إليه ورفعة بالانتماء إليه. وقد ذكر ذلك السخاوي فقال: ومن وفور جلالته وجلالة مؤلفه انتساب جماعة ممن حفظوه إليه فيقال له المنهاجي. قال: وهذه خصوصية لا أعلمها الآن لغيره من الكتب. ولم يزل طلبة العلم قد سبقوا لا ما سبقه هو بعده الكافيجي نسبة إلى كافية بن حاجب وهو شيخ السيوطي. نعم يعني في عصره يعني هو يقول لا أعلم إن كان يقصد كتاب فقه نعم أما إن كان يقصد كتاب علم لا في عصره موجود وهو الكافيجي لأنه حافظ الكافية. نعم. ولم يزل طلبة العلم قديما يهتمون بحفظ المنهاج كله أو أغلبه إلى عصر طبعا قريب. قبل المنهاج إيش كانوا يحفظوا الشافعية تنبيه لا لا إيش كانوا وجيز ولا وجيز الله هذا شو تحذير هذا كانوا يحفظوا الحاوي والقزوين يعني العصر اللي قبل المنهاج تماما تماما ما كان حد يحفظ غير الحاوي والقزوين قبله والمحرم فهمنا. ولم يزل طلبة العلم قديما يهتمون بحفظ المنهاج كله أو أغلبه إلى عصر قريب كما في بلاد اليمن التي ما زال العلم يدرس فيها على نمطه القديم في المساجد ومنازل العلماء. ولما كانت هذه رتبة كتاب منهاج الطالبين تبارى في خدمته العلماء وتسابق في عنايته جهابذ فضلاء شرحا وتهميشا وتعليقا وتحقيقا وتنكيتا مع أهل اليمن كما سيأتي علينا اهتمامهم بمغني والحاشية الأذرعي أكثر من غيرهما. التحفة وصلت لهما لكنها ليست بإيش بشهرة حاشية الأذرعي. نعم. وتحريرا وتدقيقا تعاقبوا عليه في حياة الإمام النووي وخلفوه فيه بخير بعد مماته سنين عددا إلى وقت قريب جدا. ولما تباينت خدمة العلماء للمنهاج خلفوه مش هو خلفوه خلفوه فيه بخير تبعونه. ولما تبينت ولما تباينت ولما تباينت خدمة العلماء للمنهاج كما وكيف اخترت تقسيمهم وذكرهم على النحو الآتي. انتبهوا ايش هذا مهم لنا حينما نقرأ في الشرح إن شاء الله ونفصل عليه حينما نذكر فلان تعرف هو من أي طبقة الذين خدموا المنهاج إيش كان جهده منصب على ماذا على الشرح على التنكيت على التحشية على المعارضة. نعم. أولا الشارحون لمنهاج الطالبين للطالبين للنووي أو لأجزاء منه. ثانيا الذين نكتوا على منهاج الطالبين للنووي أو خرجوا أحاديثه أو كتبوا عليه تصحيحا أو توجيها. ثالثا الذين نظموا على منهاج الطالبين للنووي. رابعا الذين اختصروا منهاج الطالبين للنووي. خامسا الذين كتبوا عن منهاج الطالبين للنووي بأبحاث ومواضيع تدعو الحاجة إليها. هذا إجمالهم وهذا أوان البدء في تفصيل ذكرهم وشيء من أحوالهم بادئا ذكرهم بالأقدم منهم وفاة على النحو الآتي. أولا الشارحون لمنهاج الطالبين للنووي أو لأجزاء منه. أو واحد أحمد بن أبي بكر بن عرام الأسواني ثم الإسكندري البهاء أبو العباس توفي 720 للهجرة بشرح أسماء السراج الوهاج في إيضاح المنهاج. البرهان إبراهيم بن التاج عبد الرحمن بن إبراهيم هذا من طبقة أشياخ الإمام النووي لكنه ماله شرحه. نعم. البرهان إبراهيم بن التاج عبد الرحمن بن إبراهيم بن الفركاح توفي 729 للهجرة. أبو بكر بن إسماعيل الزنكلوني مجد الدين توفي 740 للهجرة ولكنه لم يكمل. نقول هذا من أغزر الشروح في عصره. نعم. بل وصل إلى الطلاق ويقع في 8 أجزاء وشرع ولده أبو حامد أحمد في إكماله فمات أيضا قبل أن يتم. فرج بن محمد الأردبيلي نور الدين توفي 749 وصل فيه إلى أثناء البيوع في 6 مجلدات وقد هذا رائع الكتاب إلا أنه يعني يطلب يعني يحكم عليه بأنه يحقق المسائل وما كيف اختار النووي لكنه يسهل في الموضوع. ما وقد امتدحه الحافظ ابن حجر فقال ما له نظير في التحقيق. محمد بن علي العلياتي توفي 750. علي بن عبد الكافي السبكي تقي الدين توفي 756 في كتابنا هذا الابتهاج في شرح المنهاج ولم يكمله بل وصل الطلاق فحاول ابنه أحمد بهاء الدين توفي 773 للهجرة أن يكمله فعمل. الآن تقي الدين إمام وهو أعلى من الإمام النووي في العلم لكن شرحه على المنهاج قلنا فيه مزية بأنه في علم غزير، لكن فيه أمر آخر لا يحبه الشافعية. ليش؟ أنه يخالف كثيرا ويجتهد كثيرا، وهذا ما يقيد بالمذهب الشافعي، فهمتم؟ لذلك كتب الأئمة المجتهدين هي يعني مؤذية لأصحاب المذاهب، فهمتم؟ لذلك بعض العلماء يقولوا وطعام الكبار سم الصغار، طعام الكبار سم الصغار، أنه يقتل من حيث لا يعلم، يظن أنه هذا مذهب الشافعي وهو ليس مذهب الشافعي. والتقييدين السبكي من الأئمة المجتهدين الذين تحرروا يعني. فله اختلافات وخلافات. نعم. فعمل قطعة ولم يكمله أيضا، وهذه منزلة جليلة ومنقبة رفيعة لكتابنا المحقق الابتهاج في شرح منهاج، أن كان من أوائل الشارحين للمنهاج فاستفاد منه الذين أتوا من بعده، حتى إن من أفضل شروح المتأخرين شرح الإمام الدميري المسمى النجم المنهاج. الدميري هو فقيه موسوعي، يعني لا هو مشارك في علوم كثيرة، وهو مختص في علوم الطبيعة، فله كتاب عظيم اسمه حياة الحيوان، ومهتم كذلك بالأدب، وهو فقيه، لكنه في الفقه ليس يعني من الذين رسخوا عند الشافعية، مع أنه فقيه، لكن شرحه فيه ميزة، ما هي؟ أنه يهتم ببيان وجوه وعلاقة اصطلاحات الإمام النووي في الوجوه والتخريجات، بل أحيانا ينبه كيف يفوت الإمام النووي بعض الأماكن في السهو أو الغفلة، فينبه عليها، لكنه غير كثير، لا أقول أنه كثير، لكنه ينبه عليها، هذا مما ميز كتابه. نعم. حتى إن من أفضل شروح المتأخرين شرح الإمام الدمير المسمى النجم الوهاج، فقد لخصه من شرح إمامنا السبكي هذا الابتهاج في شرح منهاج كما سيأتي. محمد بن أحمد الشريشي جمال الدين توفي 769، اعتمد فيه على الشرح الصغير للرافعي. أحمد بن النقيب شهاب الدين أبو العباس توفي 769 للهجرة، قال عنه السخاوي لم يكمل ولا اشتهر. طبع طبعا الآن هذا كتاب، طبع 9 مجلدات، شرح من النقيب طبع، وفيه فائدة أنه ينبه كذلك على اصطلاحات النووي، ينبه على اصطلاحات النووي والأماكن التي تفوته. نعم. تاج الدين أبو نصر السبكي توفي 771 للهجرة، كتب عليه مضموما مع غيره في كتابه التوشيح على التنبيه والتصحيح والمنهاج، وهذا الكتاب من أحسن ما يكون. وهناك كتاب كذلك لابن السبكي اسمه الترشيح على التوشيح، ومهمة هذه السلسلة من التوشيح والترشيح إثبات صحة عمل الإمام النووي ودفع الخطأ عنه والدفاع عنه. نعم. عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي جمال الدين توفي 772 في كتابه الفروق بلغ فيه إلى المساقاة البدر الزركشي، وهذا كتاب فيه شرح ومعارضة، يعني الإسنوي مشهور بالمعارضة، لذلك ألف كتاب المهمات الكبير ليعارض فيه النووي والرافعي. نعم. البدر الزركشي توفي 794 الهجرة، أكمل كتاب الفروق للإسنوي الذي بلغ فيه للمساقاة، ثم استأنفه من جديد فصار شرحه مستقلا، وأسماه الديباج في شرح المنهاج، قال السخاوي. وهذا رد، يعني الكتاب الزركشي مثل الرد على، مع أنه يكمل شرح الإسنوي، لكن كأنه كالاعتذار للنووي والرد على الإسنوي، وأحيانا يوافق الإسنوي. قال السخاوي لكن التكملة أكثر تداولا. إسماعيل بن خليفة الحسباني عماد الدين توفي 778 وشرحه يقع في 20 مجلدا ولكن لم يشتهر، وهذا يقول عنه الشافعية يعني كتاب يعني مهم وجميل، لكنه كان صاحبه بخيلا به، لا يعيره ولا يعطيه للنساخ ولا لأحد يكتبه، ففقد. نعم. أحمد بن حمدان بن عبد الواحد الأذرعي توفي 783 للهجرة، شرحه مرتين في كتابين منفصلين، أحدهما اسمه قوت المحتاج ويقع في 10 مجلدات، والآخر أسماه غنية المحتاج وحجمه قريب من الأول وفي كل منهما ما ليس في الآخر. الآن الأول لشرح المنهاج حقيقة وبيان تحقيق مذهب الإمام الشافعي، أما الثاني وهو معروف بالحاشية إنما هو للدفاع عن المنهاج والإمام النووي، شرح ومزيد بيان مغلقات وللدفاع والرد على الأسنوي خصوصا. نعم. وحجمه قريب من الأول وفي كل منهما ما ليس في الآخر، إلا أنه كان في الأصل وضع أحدهما لحل ألفاظه فقط، فمن ضبط له ذلك بل انتشر جدا. عيسى بن عثمان الغزي شرف الدين، توفي 799 الهجرة، شرحه في 3 كتب، الأول كبير يقع في 10 مجلدات، والثاني متوسط، والثالث صغير ويقع في 2 مجلدين، لخصه من كلام الأذرعي مع فوائد كثيرة من الأنوار. عمر بن علي بن الملقن سراج الدين، توفي 804 الهجرة، شرحه في كتاب أسماء. هو سراج الدين له شرحان، اللي هو العمدة والثاني اسمه العجال. العمدة أسهب في شرحه، العجالة كتاب فك ألفاظ وذكر المهم على السريع، وطبع العجالة، أما العمدة مفقود. شرحه في كتاب الأسماء وعمدة المحتاج، يقع في 3 مجلدات. أحمد بن عماد الأقفهسي المشهور بابن العماد، توفي 808 للهجرة، شرحه في 2، الأول منهما أسماه البحر العجاج في شرح المنهاج، وصل فيه إلى صلاة هذا الجمعة. واسع يعني أوسع العبارة فيه، وفقد ولم يكمل حتى هو لم يكمله. ثاني قيل أنه أكمله واشتهر ثم يعني ما وصلنا بعد الآن، وربما يوجد له نسخ. وصل فيه إلى صلاة الجمعة ويقع في 3 مجلدات، والثاني أسماه التوضيح ويقع في 2. محمد بن موسى الدميري كمال الدين، توفي 808 للهجرة، هذا قلناه قبل قليل، لكن هو ذيله على شرح السبكي يعني صاحب المذكرة، وليس أما صاحب الدميري إنما لخصه، فهمتم، من شرحه السبكي. نعم. شرحه في كتاب أسماه النجم الوهاج ويقع في 4 مجلدات، لخصه من شرح السبكي والإسنوي وغيرهما، وهو عظيم النفع لما طرزه من التتمات والخاتمات والنكت البديعة، وابتدأه من المساقات بناء على قطعة شيخ الإسنوي التي سبقت، فانتهى منه في ربيع الآخر سنة 786 الهجرة، ثم استأنف شرحه ثانيا. محمد بن محمد بن الخضر الزبيدي العيزري شمس الدين، توفي 808 للهجرة، شرحه في 2، أحدهما أسماه كنز المحتاج إلى إيضاح المنهاج، والآخر أسماه السراج الوهاج في حل المنهاج. نعم، وهذا فقد كذلك ما وصل. عبد الله بن محمد طيمان الطيمتني جمال الدين، توفي 815 للهجرة، وشرحه مختصر من شرح الشريف الغزي، لكنه لم يشتهر لغلاقة لفظه، لخصه جدا، يعني الشافعية ما اهتموا به لأنه لخصه جدا حتى أغزه. وشدة اختصاره قاله السخاوي. محمد بن أبي بكر بن الجماع عز الدين، توفي 819 للهجرة، شرحه في كتاب أسماه النهج الوهاج في شرح المنهاج، كما أن له عليه حواشي اسمها القصد الوهاج في حواشي المنهاج. نعم، في عصره اهتموا بهذا الكتاب لمكانة بن جماعة العلمية. إبراهيم بن محمد بن عيسى بن خطيب عذراء برهان الدين أبو إسحاق، توفي 825 الهجرة، شرحه ولكنه لم يتم، وأكمله من ورائه محمد بن عبد الرحمن بن عمر الدمشقي، توفي 871 الهجرة. ولي الدين أبو زرعة العراقي كتب عليه مضموما مع التنبيه والحاوي، الكتاب أبي زرعة رحمه الله ابن الإمام الحافظ العراقي اهتم بحقيقة بتدقيق بعض المسائل اللي عليها خلاف بين التنبيه والحاوي. حاوي من؟ قزوين. حاوي الموردي هذا كتاب شرح مختصر موزني، هو كتاب كبير ما لا يعتنون به المتأخرون، فأراد أن يظهر أماكن الاتفاق وتحقيق الخلاف فيها. نعم، ككتابه تحرير الفتوى الذي كان هو للدفاع عن المنهاج ولبيان إيش ما أخطأ فيه الأسنوي أو من أخطأ على النووي. نعم. أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحصني، توفي 829، شرحه في كتاب يقع في 5 مجلدات، وهذا كتاب فعلا يعد من أحسن الكتب لمكانة الإمام في الفقه الشافعي، ولعل يعني الله يقيض من يخرج، لأنه يبدو هناك يوجد له نسخ، لكن لعل الله يقيض من يحقق. آمين. أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي المعروف بابن قاضي شهبة، توفي 851، شرح في كتاب لم يكتب له إتمامه وإنما وصل فيه إلى الخلع. وهذا طبع الكتاب، وهو من أحسن الكتب التي تتعرض لإصطلاحات الشافعي وذكر الطرق العراقية والخراسانية. نعم، محمد بن النووي، أي شافعي، إصطلاحات النووي وليس إصطلاحات الشافعي، وكان يهتم بذكر الطرق. نعم، محمد بن أبي بكر المراغي المدني أبو الفتح، توفي 859 الهجرة، شرحه في كتاب أسماه المشرع الروي في شرح منهاج النووي، يقع في 3 مجلدات أو 4. محمد بن أحمد المحلي جلال الدين، توفي 864، شرحه في كتاب أسماه كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين. وهذا كتابنا الذي سنشرحه إن شاء الله نعلق عليه، وهو عظيم الفائدة كما سيأتي الكلام عليه، لأن المحلي اهتم بعمل النووي لا بالنزاع بين الأصحاب. يعني التحفة والنهاية والسعى العبارة في تخريج الفروع وردها إلى مكانها في المنهاج والرافع وعلاقتها في القديم، وأصحاب الحواشي وسعوا في ذلك أكثر وحققوا أكثر في الفروع لكن استطردوا. أما المحلي فكان يحقق ما يريد النووي عبر اصطلاحه وطريقته. نعم، وشرحه مختصر في مجلدين في غاية التحرير كما قاله السخاوي. محمد بن عثمان بن علي بن فخر الدين الأبار المارديني، توفي 871 الهجرة، شرحه في كتاب أسماه البحر المواج، وشرحه يقع في 14 مجلدا. نعم، كتابه يعد يعني المارديني لأنه فقيه معروف، يعني كان معروف في الشام في واسع الفتية ومشهور بتنقل الفتية عنه، وهو واسع العبارة في الشرح، لكنه كتاب لم يصل لنا. نعم، محمد بن أبي بكر المعروف بابن شهبة الأسدي بدر الدين أبو الفضل، توفي 874 الهجرة، شرحه في كتاب أسماه بداية المحتاج في شرح المنهاج. قال هذا كتابنا العادي، مو هذاك الشهبة، هذا الذي قلنا طبع، ليس ذاك. نعم، محمد بن عبد الله بن قاضي عجلون أبو الفضل، توفي 876 هجرة، شرح في كتابين اثنين، أحدهما أسماه مغني الراغبين في شرح منهاج الطالبين، ووقع عند بعضهم أن اسمه هادي الراغبين إلى منهاج الطالبين، وأما الآخر فأسماه التحرير ويقع في 4. هذا الرجل أصله من عجلون لكنه مصري، وكان جدا مشتغلا بنشر المذهب الشافعي تحقيقا وتدريسا، لذلك عمله في إظهار المذهب الشافعي في مصر كان واسعا، بل قل ما يوجد أحد من أهل بلده وعصره شافعي لم يدرس عليه، فهو معتني جدا بشرح وتدريس المذهب الشافعي. نعم، أبو بكر بن محمد الحصني تقي الدين، توفي 889. نعم، محمد بن عمر النصيبي جلال الدين، توفي 921 أو 916، شرحه في كتاب أسماء الإبهاج أو الابتهاج شرح المنهاج، ويقع في 4 مجلدات. زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري، توفي 926، شرحه في كتاب أسماء منهج الطلاب. هو المنهج اختصار، لكن يعني كثير من الشافعي يعدون شرح، لما؟ لأنه مع اختصاره شرح، وهذا يسمى تهذيب. شو يسمى؟ تهذيب، لأنه التهذيب يكون بالتلخيص مع فك العبارة، لذلك حقيقة من عده من الشروح لأنه إيش؟ فك بعض العبارات. أحمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي أبو الفضل، توفي 974 الهجرة، شرحه في كتاب أسماه تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ويقع في 4 مجلدات. وأنا شخصيا أرى هذا هو أعظم شرح للمنهاج، وحواشيه التي عليه أعلى الحواشي. نعم، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني شمس الدين، توفي 977، شرحه في كتاب أسماه مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ويقع في 4 مجلدات. الخطيب الشربيني شرحه يعد الثالث، لكن حقيقة ولا يعد الثالث لعلو رتبة الشرح وشارحه، بل لسهولة العبارة وحسن ترتيبه وتأليفه، فهو جمع بين الكتب المعتمدة في شرح المنهاج مع سهولة العبارة وسلاسة الأفكار. فأنتم إيش المميز؟ يعني أسهل كتاب يدرسه المبتدئ هو المغني، أما أدق كتاب يقرأه الطالب هو التحفة. أما من أراد توسيع الخلاف فعليه في النهاية. فهمتوا كيف؟ المغني يعني شهرته إنما من جاءت من سهولة العبارة وسلاسة الأفكار بالترتيب فقط، وإلا ليس فيه مزيد تحقيق أكثر من غيره. نعم. محمد بن أحمد بن حمزة الرملي العلامة شمس الدين توفي 1004 للهجرة. كاسات ولا أتلها؟ لا لا لا. صب لهم. وقف تسجيل. محمد بن أحمد بن حمزة الرملي العلامة شمس الدين توفي 1400 للهجرة، شرحه في كتاب أسماه نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ويقع في 4 مجلدات ضخمة. الآن هذا الشرح هو بالحقيقة ليس كله للرملي الابن. الرملي الابن جل الفقه الذي أخذه من والده، لكن الشرح له، تفهمون؟ يعني كيف صنيع ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل؟ نعم. اسم أبي حاتم الجرح والتعديل كله قوله؟ قال أبي. لا. وهذا الرملي الابن المسائل التي صرح أو التي لم يصرح بها أكثرها تحقيق والديه. اتفقنا؟ وهذه الشروح الثلاثة الأخيرة مع شرح المحلي السالف ذكره عليها المعول عند متأخري الشافعية، لأنها من أحسن الشروح المذكورة، ولا سيما التحفة لابن حجر والنهاية للرملي، غير أنه اختلف في شرح ابن حجر والرملي أيهما يقدم، فذهب علماء مصر إلى اعتماد ما قاله الرملي في كتبه، خصوصا كتابه نهاية المحتاج، لأنها قرأت عليه إلى آخرها في 400 من العلماء فنقدوها وصححوها، فبلغت الغاية في الدقة والصحة. وذهب علماء حضرموت والشام والأكراد وداغستان إلى أكثر اليمن والحجاز إلى أن المعتمد ما قاله ابن حجر في كتبه وبخاصة كتابه تحفة المحتاج لما فيها من إحاطة بنصوص الإمام مع مزيد تشبع المؤلف فيها ولقراءة المحققين لها عليه. وهذه قراءة المحققين عليه قيل أنها قرأت عليه 200 مرة، واللي قرأوا متفقها ليسوا متعلمين صغار يعني. نعم. إبراهيم بن محمد المأموني المكي ولا يعلم بالتحديد وقت وفاته إلا أنه كان على قيد الحياة في سنة 1039 للهجرة. محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل السيد البدر الساري الأكمل توفي 1298 للهجرة، شرحه في كتاب أسماه إعانة المحتاج إلى شرح المنهاج، وصل فيه إلى الطلاق واخترمته المنية قبل إتمامه، وتوجد منه نسخ مخطوطة عند بعض علماء اليمن. أحمد بن عبد الله بن بدر بن مفرح الحدوي شهاب الدين وشرحه يقع في 3 أسفار، بهاء الدين بن قاضي يراد الدمشقي، محمد بن محمد بن رضي الدين الغزي أبو البركات شرحه في كتاب أسماء ابتهاج المحتاج، كما يذكر له شرح آخر عليه، يحيى بن أحمد المصري شرحه شرحا لطيفا جمع فيه فوائد، العلامة الكوهجي وهو آخر من شرحه في كتاب أسماء زاد المحتاج، ويقع في 4 مجلدات جمعه مما تقدمه من الشروح والسالفة الذكر، فجاء مختصرا مفيدا هو مطبوع مشهور يا أخوان، لكن سبحان الله لاعتناء الناس بلفظ النهاية والتحفة ما انتبهوا له. نعم. وشرحه طبعا ليس فيه شيء زيادة، هذا فك الفاضي يعني، بس ما في شيء زيادة. نعم. محمد بن علي بن عبد الواحد بن الزملكاني الكمال أبو المعالي توفي 727 للهجرة، شرح قطعا متفرقة منه. الشرف المناوي توفي 757 للهجرة، شرح قطعة منه. إبراهيم بن عبد الرحيم بن البدر بن جماعة برهان الدين توفي 790، شرح قطعة منه وتقع في مجلد. عمر بن رسلان البلقيني أبو حفص توفي 805 للهجرة، كتب على ربع الخراج منه كتابة أطال فيها النفس وتقع في 5 مجلدات. عمر بن رسلان من مجتهدي الشافعي الذين بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق، وأكثرهم لا يحبه لأنه حديث أثري العقيدة، يعني حديث من أهل الحديث وليس أشعري. والثانية أنه مجتهد لا يقلد ولو أنه منتسب، فله اجتهادات ومخالفات للشافعية، ولذلك يخافون من تحقيقاته. فهمتوا؟ يوسف بن الحسن بن محمد الحموي خطيب المنصورية جمال الدين توفي 809 للهجرة، شرح منه كتاب الفرائض وتقع في مجلد. أحمد بن محمد بن عماد المعروف بن الهائم الفرضي شهاب الدين أبو العباس توفي 815 للهجرة، شرح خطبة المنهاج شرحا مطولا. محمد بن أبي بكر بن الجماعة عز الدين توفي 819، شرح منه كتاب الفرائض وأسماها وسائل الابتهاج في شرح فرائض المنهاج. لحظة، لا يشرحون ماذا؟ كتب أجزاء منه. نعم. محمد بن علي بن يعقوب القياتي توفي 850 الهجرة، شرحه من أوله ووصل فيه إلى التيمم. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني شيخ الإسلام أبو الفضل توفي 852 الهجرة، شرح منه كتاب المناسك مع مواضع فيه. عبد الوهاب بن محمد الحسيني تاج الدين أبو النصر توفي 875 الهجرة، شرح منه كتاب الفرائض. محمد بن عبد الرحمن الكفرسوسي الدمشقي شمس الدين أبو عبد الله توفي 932 الهجرة، شرح منه كتاب الفرائض وأسماها إغاثة اللهاج. السيد محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل توفي 1298 الهجرة، شرح خطبة المنهاج وأسماها إرشاد الراغبين شرح خطبة منهاج الطالبين. ثانيا، الذين نكتوا على منهاج الطالبين أو خرجوا أحاديثه أو كتبوا عليه تصحيحا أو توجيها. إبراهيم بن التاج عبد الرحمن بن إبراهيم بن الفركاح برهان الدين توفي 729 وأسماها بعض غرض المحتاج وحجمها صغير. أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله بن النقيب المصري شهاب الدين توفي 769 الهجرة، وتقع في 3 مجلدات، ووصفها ابن العماد بقوله وهي كثيرة الفائدة. جلال الدين البلقيني كتب عليه نكتا إلا أنها لم تكمل ووصل فيها إلى الخراج. محمد بن محمد بن الخضر العيزري شمس الدين توفي 808 الهجرة وأسماها الارتجاج على المنهاج. محمد بن أبي بكر بن جماع عز الدين توفي 819 الهجرة. الإمام محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي توفي 794 الهجرة، خرج أحاديثه في كتاب أسماه المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج. عمر بن علي بن الملقن سراج الدين توفي 800. هذا كتاب ابن الملقن تحفة المحتاج هو كتاب تخريج للأحاديث، لكن المنهاج فيه أحاديث الأدلة في الشروح يوجد أحاديث وما يفترض. طب منين استدل على ذلك؟ أصلا ابن الملقن هو معتني بتخريج أحاديث أدلة الشافعية، وأحسن كتاب وأوسع كتاب ما هو عنده بدر المنير بتخريج أحاديث الرافعي الكبير، اللي هو شرح العزيز على الوجيز للرافعي، وقد أوسع جدا في تخريجه. وأنا أقول أوسع كتاب في تخريج أحاديث الفقه هذا الكتاب. وإذا أردت أن تحقق الأحاديث وتعرف درجتها عند الحديث وأهل الفقه لابد من مطالعة هذا الكتاب. عمر بن علي بن الملقن سراج الدين توفي 804 الهجرة، خرج أحاديثه في كتاب أسماه تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ويقع في مجلدين، وقد حققه الباحث عبد الله بن سعاف بن عبد الله اللحياني ونال به درجة علمية من جامعة أم القرى. عمر بن علي بن الملقن سراج الدين توفي 804، له أيضا كتاب أسماه نهاية المحتاج إلى توجيه المنهاج. عمر بن علي بن الملقن توجيه الأبواب والفصول والمسائل، أما العجالة قلت لك وهي عبارة عن فك ألفاظ. نعم. عمر بن علي بن الملقن سراج الدين توفي 804، له أيضا كتاب أسماه العجالة ويقع في مجلد. عمر بن علي بن الملقن سراج الدين له أيضا كتاب أسماه الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات. هذا مثل كتاب الإمام النووي تهذيب الأسماء واللغات. عمر بن علي بن الملقن سراج الدين له أيضا كتاب أسماه تصحيح المنهاج يقع في مجلد. عبد الملك بن المني الباري الحلبي المشهور بعبيد الضرير بعبيد الضرير، وكتاب هذا مؤلف في أدلته وأسماه دلائل المنهاج من كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين، وقام بتحقيقه الشيخ السيد قاسم بن محمد بن قاسم الأهدل. عمر بن الأرسلان البلقيني سراج الدين أبو حفص كتب عليه تصحيحا فأكمل منه الربع الأخير ووصل إلى ربع النكاح ولم يكمل. ابحثنا على الشبكة، هذا مطبوع طبعة حجرية قديمة ولا موجود الآن؟ نعم. دلائل المنهاج. دلائل. اقرأ أكمل. عمر بن نعم. محمد بن أبي بكر بن قاضي الشهب الأسدي البدر أبو الفضل كتب عليه كتابا أسماه كفاية المحتاج إلى توجيه المنهاج. محمد بن عبد الله بن قاضي عجلون أبو الفضل له تصحيح المنهاج مطول ومتوسط ومختصر. قلت لكم هذا الرجل إيش كان شغله؟ نشر الشعر. يعني وسع جدا في التدريس والشرح. فهو يعني يتوسع جدا في شرح المسائل وتدريسها والكتابة عليها، فكاد يكاد لا يكون كتاب معتمد في عصور متأخر عند الشافعية إلا ودرسه أو شرحه. نعم. ثالثا، الذين نظموا على منهاج الطالبين للنووي محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي توفي 774 الهجرة. أحمد بن محمد الطوخي شاب الدين توفي 893 للهجرة. جلال الدين السيوطي توفي 911 للهجرة وأسماه الابتهاج غير أنه لم يتم. محمد بن محمد بن يوسف المنزلي المعروف بابن سويدان ناصر الدين توفي 852 نظم كتاب الفرائض منه أسماه وجهة المحتاج ونزهة المنهاج. أحمد بن ناصر الباغوني قاضي دمشق شهاب الدين توفي 816 للهجرة. يوسف ولد قاضي دمشق جمال الدين توفي 880 للهجرة. رابعا الذين اختصروا منهاج الطالبين: محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي أثير الدين توفي 745 للهجرة اختصر في كتابه الذي أسماه الوهاج في اختصار المنهاج لكي يتيسر حفظه للراغبين. خامسا الذين كتبوا على منهاج الطالبين النووي أبحاثهم ومواضيع تدعو الحاجة إليها: جلال الدين السيوطي كتب في مشكل إعرابه كتابا أسماه در التاج في إعراب مشكل المنهاج. أحمد بن أبي بكر بن سميط العلوي الحضرمي مات بعد 1315 للهجرة رسالة لطيفة في بيان اصطلاحات المنهاج سماها الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج. أحمد الميقري شميل الأهدل توفي 1890 للهجرة. هذا من شميلة كتابه من أحسن الكتب التي تطالع قبل دراسة المنهاج. كتاب كتب رسالة لطيفة في بيان رموزه سماها سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج. طبعا دار المنهاج في ذيل المنهاج. نعم. عبد الله بن سعيد اللحجي العلامة اليمني توفي 1410 للهجرة نظم قيلاته المعتمدة. عبد العزيز بن السائب معاصر كتب ملحقا بمصطلحات الإمام النووي في المنهاج ضمنها في آخر كتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب المنديل الأندونيسي توفي 1385 للهجرة المسمى الخزائن السنية من مشاهير الكتب الفقهية لأئمتنا الفقهاء الشافعية. حقيقة الآن في العشر سنوات هذه أو العشرين سنة من أحسن من رأيته اشتغل على المنهاج ألا وهم الهنود والأندونيسيون. أهل أندونيسيا والهنود حقيقة هم أبرز من أظهر خبايا عمل الإمام النووي وعلاقات الشروع به، فوسعوا ودققوا فيراجع حقيقة كل ما طبع له. صحيح هي طبعات نادرة يعني ما تصلنا، لكن لا يعني ابحث على النت تجده. في دار الضياء شيخ طبعت كتاب لعالم مليباري في بيان في اصطلاحات المحلي والمنهاج. ها ممتاز. فحقيقة أنا رأيت كم من كتاب من طبعاتهم، لكن ما نتحصل عليها إلا يعني بصعوبة شديدة. أهل مليبار في الهند والهند عموما وأندونيسيا، ورأيت كم اثنين من ماليزيا يعني لم أرى كثير منهم، لكن كأني رأيت اثنين اهتموا جدا في التدقيق والتعليق على عمل النووي في المنهاج وما له وما عليه وعلاقة الشروح. هذا الثاني مهم، علاقة الشروح بالمنهاج صوابا وخطأ. حقيقة يعني عمل يحمد والله، يعني لا أعرف الآن ناس يحقق في بيان المنهاج وشروحه كما يفعل هؤلاء. والله أعلم وأحكم. بحاجة إلى الشراء موجود. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال الشيخ حفظه الله تعالى: الناظر في كتب النووي له حالتان. أولا أن يكون متبحرا في المذهب عارفا بالمدرك ونصوص الإمام ووجوه الأصحاب قادرا على الترجيح عند اختلاف عند الخلاف فهذا لا يتقيد بشيء بل يختار ما ترجح لديه. يعني إما تكون أنت متبحر في المذهب مطلع الوجوه والتخريجات وما يتخرج منها وعلاقتها بالأصول وبالأقوال، فأنت لا تتقيد الآن بأقوال النووي، لك أن تفعل ذلك. هذا الحالة الأولى. وهل أكثر الناس هكذا؟ لا. ثانيا أن لا يكون كذلك، فعليه أن يعتمد على النووي في بيان الراجح لكن بشرطين أو ثلاثة. يعني فإن لم تكن كذلك الآن يجب أن تعتمد على النووي. يعني شرحنا تذكروا قديش تكلمنا عن موضوع ماذا فعل النووي، فأنت يجب أن تعتمد عليه، لكن أثناء اعتمادك يجب أن تكون مراعي لشروط. الأول أن تقدم ما تتفق عليه الأكثر. نعم. ثانيا أن تقدم ما في الباب على ما في غيره. الآن تقدم ما اتفق عليه الأكثر من بعده. هم شرحوا له وبين له وحشوا عليه وعارضوه، ما اتفقوا عليه أنت عليه ما تخالفهم. اثنين، المكان الذي ذكروا في موضع لا تذهب إلى موضع آخر، اللي هي خبايا الزوايا. لما؟ لأنه لما يأتي على مكانه يراعي ترتيب الباب للباب وترتيب المسألة بعد المسألة وترتيب الفصل للفصل، ثم يحقق هو لما يأتي على مكانها ويستفرغ وسعه في تحقيق المذهب فيها، لأنه هي هذا محلها وهذا مظنتها. إذا عرض لها مكان آخر، إذا تغير قوله فهو تغير بسبب المجاور أو ظرفه الذي يحكيه. يعني هو ممكن يتكلم عن المعفوات من النجاسات على الملبوسات، موضوعها وين؟ في الطهارة. لكن ربما يتعرض لها وين؟ في باب الاستخلاف، إذا وجد شيئا فحوش من المعفي على ثوب الإمام. معقول تحقيق المسألة في الاستخلاف نفس تحقيقها في باب الطهارة؟ الآن لما تجي تنسب أنت للمذهب، ما تنسبها من طريق وين؟ الاستخلاف، الفصل الذي في الاستخلاف، لأنه هذا يتكلم عن حيثية تختلف عن الأصل، تكييفها الفقهي في مذهب الإمام الشافعي في أصل باب الطهارة. فهمتوا كيف المسألة؟ جميل. وأكثر الناس وأكثر اليوم اللي يقول لك لا فيها قول في مذهب الشافعي، فيها قول، كل وين القول هذا؟ هذا ربما يكون في يعني أول يكون في شرح غير معتمد، أو يحكي الشارح قولا غير معتمد، يحكي حكاية وقال أصحاب الوجوه إخوه وخلاف عند المزني فهو ترك، يعني المذهب كله يقول نعم والمزني يقول لا. الآن إحنا المزني يحكي المذهب، مشكلة هذه. الثالثة أنه يختار قول في المسألة ليس في مظنتها، في قضية متعلقة بأشياء محيطة بها. يعني كيف؟ يعني نفس مسألة الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية مقيدة والأحكام التكليفية مرسلة. حكم شرب الخمر حلال أم حرام؟ بيجمع حلال أم حرام؟ حرام. مر عليك واحد يقول حلال؟ لا. طب أنا أطلع لك من كتب الأئمة المذاهب الأربعة أنه حلال، وين؟ في من غصى وكادت نفسه أن تزهق. سيجوز أحكي المذهب ويقول الشافعي بجواز شرب الخمر، إيه؟ وين الشافعي يقول؟ الشافعي يقول عن من غصى، تفهمون؟ فإذا حكاية المذهب في مظنتها مش في مسألة لها ظروفها، فهمتم؟ نعم. مثلا في مسألة أيام دراستي كنت أدرس في الأم، الشافعي رضي الله عنه يقول وهو يتكلم عن حكم الذهب، مش تكلم عن الذهب وقال هو حرام، جاء للعيد تكلم في عيد قال وقال معنى كلام بل هو جائز أن يلبس الصبيان والغلمان شيئا من الذهب في العيد. سيجوز أنا أنسب وأقول ويجوز الشافعي لبس الذهب، يصير؟ فهمتم كيف؟ فإذا حكاية المذهب أن تحكي من المكان الذي حققوه في موضع الذي حققوه، وليس في موضع ليس مظنته، فهمنا؟ هذا هو الشرط اللي ننتبه له. الثالث أن يعتمد الترتيب الآتي، أولا التحقيق، ثانيا المجموع. لا لا، هذا الترتيب يعني الإمام النووي ربما في كتاب الطهارة باب المعفو من النجاسات يتكلم عن مسألة، صح؟ في الروضة وفي في المنهاج وفي التحقيق وفي تنقيح الوسيط وفي تصحيح التنبيه، يعني في أكثر من مكان، صح؟ الآن يقول ربما يخالف قولهم قوله في مكان آخر، فلماذا نعتمد؟ فاتفق كل الأئمة، ويهمني أنا لما أقول اتفقوا يهمني اثنين، يعني لو كل شراح المنهاج كلهم خالفوا والاثنين اتفقا نأخذ بهما، مقدم الاثنان مقدمان، من هما؟ ابن حجر والرملي، اتفقنا؟ الآن اتفقا هذين الاثنين الشيخين ماذا اتفقا؟ اتفقا هذان الشيخان على أن التحقيق مقدم، يرحمكم الله. لما؟ قالوا لأن التحقيق هو آخر ما ألفه في تحقيق مذهب الشافعي، أي مذهب الأصحاب أي الشافعية. فهمنا يا إخوان؟ لكنه لم يكمل الكتاب، كمل ربعه الأول. فأكثر من لا يعد، يعني أحيانا تسمع من الأئمة من لا يعده، لما؟ لأنه لا جدوى من عده، لأنه غير موجود. فهمتم؟ لكن مراعاة للخلاف وللأولوية يذكروا ما ذكر منه اللي هو أوله. طب الثاني المجموع، المجموع انتبهوا، المجموع فيه مشكلة يعني لها حدان، أن المجموع كتاب خلاف عالي وذكر خلاف أصحاب الشافعي بتوسع، هاي اثنين، ثلاث يحقق المسألة بدليلها. أنت تترك أول اثنين وتذهب إلى وين؟ للثالث اللي هو تحقيق المذهب بدليله. لكن والله ليس كل متفقه يستطيع أن يعرف وين الدلالة، وأين القول المذكور في المسألة أنه هذا هو قول التحقيق، إلا أن يصرح صراحة. فهذا ليس كل واحد، إنما هذا من يعرف كيف يقارن. فهمتوا علي يا إخوان؟ التنقيح للوسيط يعني يعتمدوا، لما؟ لأنه نقح عمل إمام كبير وهو الغزالي، وأثناء تنقيحه أثناء تنقيحه لعمل الغزالي كان يراعي أي النووي ما عليه المتأخرون. فهمتوا كيف؟ وما وصل له من تهذيب وتحقيق وتنقيح، يعني كان يراعي ما عمل الرافعي وما يعمل هو، لذلك كان جاء يعني كلامه أدق. ونقطة ثانية أنا أقول لكم إياها وأنا لاحظتها أكثر صراحته، يعني وين الأماكن التي يصرح فيها في سبب قوة ما اختار وسبب ضعف ما ترك؟ هو في التنقيح، أما في المنهج لا يصرح، إنما يذكر بالاصطلاح يعني تعليل الاختيار. نعم يعني تضعيف الوجه وتصحيحه صراحة في التنقيح، أما في المنهاج والروضة لا، بالاصطلاح. الروضة هي ذكر خلاف أصحاب الشافعي بتوسع مع التحقيق، والمنهاج التحقيق دون ذكر الخلاف. أما الاصطلاح هو هو، يعني الاصطلاح بين الروضة والمنهاج 99%. فهمنا؟ أما التنقيح لا، ليس فيه اصطلاح، فيه إيش؟ تصريح بذكر الصواب وذكر ما يترك. الروضة شرحت لكم ما هي، والروضة طبعا هي تتميم لعمل الرافعي في كل كتبه، مش مسر الرافعي، ليس في الوجيز فقط يا إخوان. إكمال ومخالفة، إكمال ومخالفة. المخالفة هي التصحيح. اعرف متى رأيت النووي في الروضة والمنهاج خالف الرافعي، فاعرف أنه تصحيح أو تنقيح أو تهذيب. فهمتم إخوان؟ يعني هو لا يخالفه لأجل المخالفة، من تحقيق التصحيح، بس ليحقق المذهب. الفتاوى لما انتبهوا، الفتاوى لأنه حينما يفتي، وفتاوى صغيرة كما جمعها ابن العطار، يعني يقول النووي محقق المذهب، اثنين ورع وتقي، ثالث هو من اشترط حينما يفتي المفتي في مذهبه لا يفتي بما يرجح لشخصه، يعني ربما يرجح من طريق الدليل على علم أصول والمقاصد فيخالف المذهب، أما لما يفتي على مذهب فهو يفتي بما رجح في المذهب لا ما رجح عنده. فهمتوا شو المسألة؟ فإذا الفتاوى الشافعية هو ما ترجح عنده في المذهب، حينما يعني كأنه يسأل سائل يا شيخ ما مذهب الشافعي في هذه المسألة فيجيب. فهمتوا إيش المسألة؟ فإذا أنت إذا بدك تدقق أكثر، أي مسألة تشكل عليك في المنهاج عرضها وين؟ على الفتاوى. نعم ما شاء الله. شروح مسلم شرحوا على مسلم لماذا؟ قالوا لأنه تعنى معارضة المذاهب وتحقيق مذهب الشافعي. صح هو شرح على مذهب الشافعي لكنه أحيانا يذكر مذاهب الناس فيتعنى تحقيق مذهب الشافعي دون الناس. فهمتم؟ الشيخ في هون خطأ معاصر يقع في الناس يروحوا طول على شرح مسلم. لا شرح مسلم شرح مسلم في جانب مع أنه تحقيق مذهب شرح لفقه حديث على مذهب الشافعي. هل هو شرح الفقه كله؟ لا المقاصد يعني هسه فقه الحديث شامل لكل الفقه؟ لا لا. فهمتوا يا اخوان؟ جميل. غير النوازل وغير التخريج ومعارضة اقوال اصحاب الشافعي. الايضاح الايضاح مع صغره الا انهم يزعمون انه استفرغ وسعه في تنقيح الامور التي خالف فيها الرافعي. فهمتوا كيف؟ لكن هو صغير ما يعني اهتمام به ما رياض الصالحين بعضهم يعني أنا أذكر ترى ما يفتي فيه الأئمة الآن الشافعية. الرياض يقول كلامه القليل الدقيق على مسائل فقهية في الرياض بالتتبع والاستقراء هي محقق مذهب الشافعي. فهمتوا إيش؟ هي قليلة جدا لكن يقولهم الشافعية وخصوصا أهل المشرق وصاحب القول هو هندي من مليبار نسيت اسمه يقول أن الرياض المسائل التي ذكرها هي تحقيق مذهب الشافعي. فهمتوا؟ والأذكار مثله إلا أن الأذكار أوسع شوي مش كلامه في الأذكار أكثر الأذكار مش أوسع إنما كلامه في الأذكار أكثر من كلامه وين؟ في الرياض. تصحيح التنبيه والنكت على التنبيه مع ضخامتهما يعني علميا وتوسطهما يعني لهم كبيران ولا صغيران جدا إلا أنهما أخروهما قالوا لأنه كتبهما في بداية عمري الطلب وإلا والله يصفو له أكثر من النصف بما يوافق المنهج. شفتوا كيف؟ لكنه لأنه بس اختيار طريقة العراقيين دون معارضتها بغيرها لأنه التنبيه هو للشيرازي والشراخي شيرازي شيخ طريقة العراقيين في عصره فيقولوا كأنه لسه ما استتم معارضته بما وصلوا من الرافع من الخراسانيين أو من تحقيق الرافع على الخراسانيين والعراقيين. قال الشيخ حفظه الله تنقيح المذهب هو تحرير المذهب على ما يصح أن ينسب على مهلك على مهلك إخوانك على حفظ إياكم أن يذهب عندكم حفظا وفهما. انتبه هو يعني لما نقول شو يعني تنقيح مذهب هو تحرير المذهب على ما يصح أن ينسب للشافعي ويسمى مذهبا له وذلك بي يعني شو صور هذا التحرير انتبه واحد. أولا تحرير وتصحيح الأقوال والمنسوبة إلى الإمام اللائقة بأصول مذهبه. يعني أولا تحرير يحرر ما هو حقيقة للشافعي. أحيانا في الكتب القديمة لعله إن شاء الله يتطور الوقت ويبارك لنا في وأريكم تدرب وأريكم في الكتب في أقوال منسوبة على أنها قول الشافعي وهي إيش وجه مخرج وهي إيش؟ واشتهرت بين من تأخر بأنها قول الشافعي وهي وجه مخرج. فهمتوا كيف؟ فهون تحريرها يعني التحرير كيف؟ التحرير تثبت أنها قول وأحيانا يثبت عند الأئمة المنقحين والمحررين بأنها ليس قول الشافعي ليس لمجرد لا يعثر عليها نصا منقولا زي علم الحديث يعني مروية رواية بل مجرد النظر إليها كما كان يفعل الجويني الفحل أبو محمد وابنه أبو المعالي رضي الله عنهما مجرد أن يراه يقول هذا ليس من قول الشافعي مجرد أن يراه. لما؟ لأنه تشبع بأصول الشافعي من كثر استقراءه لأقوال الشافعي. فهمتم؟ فمجرد أن يراه يعرف زي علم العلل كيف علم الحديث نعم. مجرد أن يرى يقول قرأت أنت في كتاب اسمه السلسلة، اقرأوا كتاب السلسلة لأبي محمد الجوين، طالعوا وكتاب الجمع والفرق للإمام أبي محمد، والنهاية لأبي المعالي، يعني طالعوهم لا تقرأهم، وتقرأتهم يعني الأمر صعب جدا مو سهل. لكن لاحظوا هو في أثناء ويقول أخطأوا على الإمام، وهذا القول خطأهم على الإمام مجرد أن يقرأوا. لما؟ لأنه غير لائق بأصوله، لأنه هو دارس، يعني هو قرأ كل شروح وكل كلام أصحاب الوجوه على النص الواحد، لأنه كل الشافعية أصحاب الوجوه وأصحاب التخريج، نص الشافعي عندهم كالدليل كالقرآن والسنة يستنبط منه، فهو عالج النصوص كثيرا، فاهمين علي؟ ومروا عليها من باب الطهارة إلى باب التدبير، يعني ما في شيء استغربوا، وقرأوا الطريقة العراقية والطريقة الخراسانية والطريقة الجامعة بينهم، فلا يستغربون شيئا. يعني الأئمة ما وصل، يعني وصلوا إلى مرحلة ما يستغرب نقل ولا، لكن فهو مطلع، فمجرد أن يرى شيء ينسب للشافعي قولا مش مذهبا، قولا ولم يرى أبدا بالطرق التي قرأها، ولم يرى بكل الأقوال التي يعرفها للشافعي يرميه. فهمتوا كيف؟ الطريقة الثانية اللي هي تصحيح، والتصحيح طريقته من طريقة العراقيين. كيف؟ يعني إثبات الصحة لها سبيلان. أولا إثبات صحة الرواية سندا ودفع الوهم والغلط والخطأ والتصحيح عنها. اثنين التصحيح في ذكر المتأخر منها والثابت. فهمتم؟ لأنه في كتب مثل الإملاء مثلا هي من أول ما أمليت، المسائل ابن القاسم التي عرضها الإمام هذه رجعها الإمام أكثر من مرة، فربما واحد ينقل لنا القول الإيش الذي قاله سيد الشافعي في أول ما جاء مصر. فهمتم؟ مسألة الشكولتة، مسألة ابن القاسم التي عرضها الموجودة في المزني، ابن القاسم إيش؟ ابن القاسم، مسألة ابن القاسم ما تعرف؟ مسائل ابن القاسم مختصر المزني، طلعوا الشاملة، طلع ابن القاسم وتلقاه في المزني. الآن يأتي واحد وينقل القول من الإملاءات القديمة أو من المسائل القديمة ويقول وهو قول الشافعي. احنا تتذكروا الآن نراك وتتذكر ولا لا لما نقول قول الشافعي اثنين احنا له نهتم بهم، مين هم؟ الربيعي والمزني. بس الربيع هو راوية الأم، والمزني هو راوية المختصر، البقية ذلك معتبر لكنه ليس بأرجحيات الاثنين هذول. فواحد يقول لنا شيء غير موجود في الربيع وغير موجود وين؟ في المزني، لا ويصر أنه المذهب. الآن لا، هذا يحتاج إلى تصحيح، هذه الطريقة الثانية ليس هي السبيل الثاني في تصحيح قول الشافعي. فهمتم يا إخوان؟ فعلى الأئمة المتأخرين يعني مثل من يعني أبو حامد الإسفرييني القفال المروزي وتلاميذهم، وأبو علي السنجي أول من فعل ذلك كذلك، والبغوي كان يفعل ذلك، ثم من أشهر أبو المعالي اللي هي الطريقة هاي الجديدة ألا وهي التصحيح عبر الأصول. طبعا هذا انت ما تجرؤ عليها الا تكون يعني اقوال الشافعي وروح اصول الشافعي ملك في صدرك، تفهمون؟ يعني من كثر ما تدربت انت على اقوال الشافعي وعرفت اصوله اصبحت تعرف ان القول المنقول خطا على الشافعي، انه فلان وهم ظن انها مثل تلك فنقلها ونسبها للشافعي لانك متمكن في اصوله. أصبح الجويني وجماعة مثل اللي ذكرتهم يصححوا الأقوال على الأصول. فهمتم؟ ثانيا تحرير، خلص حسبك لأنه يكفي هذا، فيه توسع كثير، يكفي. جزاكم الله خير.